خدمة الشيخ محمد سيد حاج. الجنة درجة عالية والصعود إلى العلياء لأصحاب الهمم العالية. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدول والعربات والمباني الضخمة والبنوك المركزية الموجودة في العالم والنفط والثروات والذهب. الدنيا وما فيها. على رأس الشهير تاج يسمى تاج الوقار. الياقوتة الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها. على الحوراء نصيف خمار القماش فوق راسها خير من الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها. العالم ده كله الدول وقصورهم وملوكهم وعروشهم ومؤسساتهم وشركاتهم وسياراتهم ودفاراتهم ورشاتهم وأمكانهم وقلاباتهم بتاعت التراب ذاتها الداخلة فيها. ما تقول لي خير من الدنيا وما فيها. الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا وما فيها. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.